برقات روحي وخفقات قلبي بسر سرى في كياني يلبي، سألتك ربي لترضى وإني لأرجو رضاك إلهي بحبي، وأعذاب نجوى سرت في جناني وهزت كياني، أحبك ربي وما كنت بالحب يوما شقيا، ولو فجر الحب دمعي العصية فهذا سكوني، ودمع عيوني يناجي ينادي نداء خفيا، تباركت ربي تعاليت ربي، وينفوض عمري ولم أثن شيئا، دعوتك ربي بنجوى السحر بصوت النجاة وبصمت الفكر، دعوتك ربي بعبرات طهر يفوق سناها سناء القمر، دعوتك ربي بعبرات خوفي، دعوتك ربي بتلك الأخر، بحبك ربي فؤادي خفق، وذاب كياني ودمعي دفق، سيفنى فؤادي ويفنى كياني، ويبقى نشيدي فوق الورق، أحبك ربي أحبك ربي، ويخلد حبي بعد